أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذ وانشقت السماء فهي ولا أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه لا يأكله إلا